الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل. واعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل فاتحة وسورة جهر وسر وزيد ركعة وركن خسر فذاكر فاتحة من نفل عقدت ما دمع قبلي ومن فريضة ألغى وزاد أخرى ويتمادى والسجود مرة وذاكر في النفل بعد ما عقد سورة أو سرا وجهرا ما سجد وذاكر في النفل قبل عقده ثالثات رجع عليه البعد وإن عقد ثالثة تهيا لأربع وسجد القبلية بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعده أتى وذاكر مثل الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعود نفلا وفي الفرض يعيد أبدا كمبطل نافلة تعمدا.